لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى الكلام على باب في بيان كثرة طرق الخير. يعني من رحمة الله عز وجل بالناس أنه لم يجعل لهم الوصول إليه وعبادته سبحانه وتعالى طريق واحد أو اثنين أو ثلاثة، أو حدد العبادات في نطاق محدود، وإنما الله عز وجل جعل أنواع العبادات كثيرة جدا لتتواءم وتتناسب مع طبائع الإنسان المختلفة. فالصيام، القيام، الذكر، التسبيح، قراءة القرآن، طلب العلم، الدعوة إلى الله عز وجل، مجالات كثيرة جدا لعبادة الله تبارك وتعالى، بحيث أن الإنسان قد لا يتناسب مع طبيعته أنواع من العبادات معينة، فلا بد أن يجد ما يتناسب مع طبيعته ومع شخصيته من أنواع العبادات. الإنسان لابد أن يرمي في كل عبادة بسهم، لازم يكون له نصيب من كل عبادة، لكن اجتهاده قد يكون في أنواع معينة من العبادة. ولذلك لما بعث أحد العباد إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يذكر له ما هو فيه من الخير من العبادة والجهاد، وبيقول يعني فيما معنى الكلام أن هو يلتحق به يعني. فالإمام مالك رحمه الله تعالى بعث إليه برسالة تدل على مدى عمق الفهم وعلى الحقيقة، مش عمق الفهم فقط بالنسبة للإمام رحمه الله تعالى، وإنما بيان يعني المنهج القويم لدين الله عز وجل بالنسبة للعباد. فقال له يعني ما فتح، فالله عز وجل فتح لك أبواب من العبادة وفتح لي أبواب من العبادة، وما أنا فيه ليس خير مما أنت فيه، وما أنت فيه خير مما ليس فيه. فالله عز وجل قد يفتح لهذا الإنسان في أنواع من العبادة، وقد يفتح لغيره في أنواع أخرى من العبادة. في إنسان كان بيجتهد جدا في الصوم، كان يسرد الصوم ويجتهد. آخر كان يرى أو كان أحب العبادات إلى قلبه الصلاة، وآخر كان أحب العبادات إلى قلبه القيام، وآخر كان قراءة القرآن، وآخر كان الجهاد في سبيل الله. فربما تجد المجاهد لا يجتهد في الصوم، بيصوم رمضان كفرض، بيصوم بعض أنواع بعض الأيام الفاضلة أو غيرها، لكنه لا يجتهد في الصوم لأنه قد يضعف هذا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وآخر فتح له في باب الدعوة والعلم فيجتهد في باب طلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله عز وجل، وقد يقصر أحيانا، أو مش ما نقولش بقى يقصر، قد لا يكون له اجتهاد في باب مثلا زي الصيام، أو باب زي مثلا قراءة القرآن، لكن تجده محافظ على ورده من القرآن، حتجد أنه هو حفظه محافظ عليه، لكن مش مثلا مش هيختم كل ثلاثة أيام زي ما بعض الناس ربنا فتح لهم في هذا الباب. فلابد أن ننتبه إلى هذه المسألة في طبيعة الناس أولا، وفي أنواع من العبادات. يعني إنسان قد يفتح الله عز وجل له في باب معين وإحنا نقول له لا اجتهد في هذا الباب، هذا الباب قد لا يناسب لهم. يعني ممكن على سبيل المثال في طلب العلم وتعليمه مثلا، ممكن إنسان لا يستطيع أن يحصل العلم فيكون طالب علم، هو كل إمكانياته في هذه الجزئية إن هو يتعلم دين الله عز وجل ويعرف الفروض اللي عليه ويعرف المستحبات، ممكن يجلس في كل مجلس علم لكنه ما يقدرش يحصل يبقى طالب علم. ويفتح له مثلا في باب الصيام، نقول له ما أنت عليه في هذا الباب حافظ عليه، وحاول دايما يكون لك سهم في غيره من الايه من العبادات، ما تسيبش عبادة ما يكونش لك فيها سهم. ممكن واحد ما يفتح له في باب الصلاة لكن لا يفتح له في باب قراءة القرآن، نقول له اجتهد في الباب اللي انت فيه وما تسيبش الايه قراءة القرآن، ما تسيبش الأذكار والتسبيح، يكون لك نصيب منها، يكون لك سهم منها. فلابد من هذه المسألة، لابد أن نفهم الصورة كويس، عشان أحيانا البعض ممكن يفتح له في باب معين، فعايز كل اللي حواليه يكونوا في إيه؟ في نفس هذا الباب، في نفس هذا الاجتهاد. لا، قد طبيعته لا تناسب هذا، شخصيته لا تناسب هذا، إمكانياته أحيانا لا تناسب هذا، فكل واحد ربنا أداله عقل معين، طبيعة معينة، نفسية معينة. فننتبه إلى هذا، لأن أحيانا ممكن نضغط على إنسان أنه يجتهد في باب معين هو مش بابه، فنسبب له نفور، لأن نشوف إيه اللي يتناسب معه، إيه اللي يجتهد فيه في أنواع معينة، خلاص بدل اللي يجتهد فيه. ومش معناها بقى أن يسيب الأبواب التانية، لأنه نقول له إيه، اضرب لك سهم في هذه الأبواب ما تسيبهاش، لا، يبقى بيجتهد. ولذلك بنقول مثلا على سبيل المثال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهم، الباب الذي فتح لهما وأعظم اجتهادهم كان في إيه؟ في الجهاد. لكن لما تدور في حياتهم، هل هم مثلا ما حجوش؟ لا، ذهبوا إلى الحج والعمر. هل هم مثلا في ذكر الله، في قراءة القرآن، في الورع، في هتجد مفتوح لهم، هتجد ان هم لهم اجتهاد او لهم اعمال في هذه الابواب، لكن كان كل اجتهادهم ونشاطهم في ايه؟ باب الجهاد، ربنا فتح لهم في هذا الباب. في بقى ناس من الصفوة ربنا فتح لهم في ابواب كثيرة جدا، زي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير ايضا من الصحابة وغيرهم، فتح لهم في ابواب كثيرة، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وهذه نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى. فلذلك بنقول إيه، الإنسان قد يجد في نفسه نوع معين أنواع الاجتهاد في باب معين من أبواب العباد، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، الصدقة، الذكر، التسبيح، قراءة القرآن، الدعوة إلى الله، العلم، التعليم، أي من هذه الأبواب. فلما يجد نفسه له جهد في هذا الباب يجتهد فيه، بس ما يسيبش برضو الأبواب الايه التانية. احيانا بيحاول يلزم نفسه في أبواب هي مش بتاعته، ما يقدرش عليها، فتجد انه هو يقصر في دي وفي غيرها. لا، نقول له الباب اللي ربنا فتح لك فيه اجتهد فيه، وما تنساش الأبواب التانية يكون لك فيها سهم ونصيب. وحاول ان الانسان يكون همته عالية، بحيث انه هو يفتح له في انواع وأبواب كثيرة جدا من أبواب الطاعة والعبادة. والحقيقة المسلم عنده إمكانيات ضخمة جدا، كبيرة جدا، ومع الاستعانة بالله تبارك وتعالى ممكن الإنسان يحصل أبواب كثيرة جدا من أبواب العبادة والطاعة وأبواب الوصول وأبواب الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لذلك احنا لما الإنسان بيرى اجتهاد العباد والصالحين في أنواع كثيرة جدا من الأبواب، ده حافز ليه فعلا، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، حقيقة قاعدة تحط دم الإنسان، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله في أي مجال أحد فافعل. إن استطعت أن تكون أطوع وأعبد الناس لله في كل أنواع، في كل المجالات، في كل أنواع العبادة افعل، يعني خلي حفز همتك وعزمتك وما تخليكش قاصر على حاجات معينة، إن استطعت ذلك فافعل، إن لم تستطع فما فتح الله عز وجل لك فيه فاجتهد فيه، ولا تنسى ولا تترك بقية أبواب وأنواع العبادة. لا يدري الإنسان أي عمل يرحمه الله به، لا يدري الإنسان أي عمل يرحمه الله به، ربما يكون عمل لا يتصور ولا يتخيل الإنسان أن الله عز وجل رحمه بها، وربما عمل ما ألقى ما كانش يتصور أبدا أن هو العمل ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجيه به. فالإنسان يجتهد على قد ما يقدر. يقول عن أبي يعقوب عبد الله بن يحيى قال رأيت على أبي جعفر الباقر إزارا أصفر، وكان يصلي كل يوم وليلة 50 ركعة بالمكتوبة. ده كل يوم وليلة له هذا الاجتهاد. وكان الباقر رحمه الله من الزهاد، يعني هدومه ملابسه متواضعة، ما كانش من أصحاب الأبهة، كان زاهد. لذلك بيقول رأيت عليه إزار أصفر، كان يصلي كل يوم ولا 50 ركعة. وكان وكانت معاذة العدوية تقول والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الشعثاء وابنه في الجنة. أبو الشعثاء اللي هو جزها صلة ابن أشيم رحمه الله تعالى، وكان قتل هو وابنه في الغزو في إحدى المعارك بين معارك المسلمين، كان قتل نحسبه من الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء هو وابنه، وأن يلحقنا سبحانه وتعالى به وبالصالحين من عباده. فكانت بتقول أن لا أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي عز وجل، لا تحب البقاء في الدنيا إلا لأتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات. يعني هي كانت ترجو يعني أن يجمعها الله عز وجل بها وبزوجها في الجنة برحمته تبارك وتعالى. فهنا أبو جعفر الباقر فتح له في باب الصلاة، له اجتهاد في باب الصلاة وباب الزهد، ومعاذة تتقرب إلى الله عز وجل تجتهد بأنواع العبادة. وعن خالد بن معدان قال إذا فتح لأحد باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. لما ربنا سبحانه وتعالى كده يفتح لك في باب، باب من الطاعة والعبادة، ولقيت عندك همة ونشاط في باب معين، ما تقفش، ما تستناش، ما تفكرش، اجتهد على قد ما تقدر في الباب ده. أولا لأنك لا تدري متى يغلق، يعني ربما أنت تكسل بعد ذلك في هذا الباب. يعني لقيت نفسك بالليل مش جايلك نوم، ما تقعدش تتقلب على السرير شمال ويمين، ما تقومش تلعب في التليفون، لا ده قل أراد الله بي خيرا، دي فرصة، قوم اتوضى وصلي. طب مش جاي النشاط في الصلاة، قوم اقرأ قرآن. مش جاي لي، قوم استغفر. مش جاي لي، قوم اطلب العلم. لقيت نفسي مش جاي لي إلا ان انا عايز بقى العب في التليفون او ابص على النت او بتاع، فقم فاستغفر الله واسال الله عز وجل ان يرزقك خيرا مما انت فيه. ودايما الانسان لما ينتبه لمثل هذه الاشياء، ان هو مش مثلا في يوم في وقت من الاوقات مش جاي له نوم مثلا، قل اراد الله بي خيرا، قوم لخير لطاعه، ويا حبذا ان تكون اما القيام واما قراءه القران واما الاستغفار والدعاء، يا حبذا. فإذا فتح لك باب خير فأسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق، فإن الإنسان لا يدري متى يغلق عنه هذا الباب. قال الأخطل والناس همهم الحياة، ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبالي. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. اجتهد على قد ما تقدر في صالح الأعمال. وعن نافع بن جبير قال ما صخبت بمكة ولا آجرت أرضا لي قط، يعني في مكة تقديرا لها ما رفعش صوته أبدا في مكة، صوته منخفض حرم الله، ولا آجرت أرضا لي قط، من استقرضها أقرضته، وكان يقضي مناسكه على رجليه. كان بيه يؤدي المناسك كلها ما بركبش، مناسك الحج والعمرة ما بركبش. وعن حجاج ابن الأسود قال تمنى رجل فقال ليتني بزهد الحسن وورع ابن سيرين وعبادة عامر ابن عبد قيس وفقه سعيد ابن المسيب، وذكر مطرف ابن الشخير بشيء، قال فنظروا ذلك فوجدوه كله في الحسن البصري. يعني زهد وورع وعبادة واجتهاد وقيام وصيام وفقه، دلوا كل فين في الحسن البصري رحمه الله، اجتمع فيه ايه؟ اجتمع فيه كل هذه الصفات وكل هذه العبادات. وهنا الزهد احيانا بعض الناس تتصور للزهد هو ايه، هو الانسان يعني مبهدل وشعره منكوش وهدومه مقطعة، لا لا، الزهد ثقتك فيما عند الله عز وجل، الزهد أن تكون الدنيا في يدك والآخرة في قلبك، همك كله رغبتك كلها في الآخرة في رضا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ممكن يكون إنسان يصل إلى أعلى المناصب فيكون زاهد. لما بيقولوا الحسن البصري يا زاهد، قال الزاهد لما بيقولوا أظن الحسن لما بيقولوا الحسن البصري يا زاهد، قال الزاهد عمر بن عبد العزيز اللي تلا عليه زاهد عمر بن عبد العزيز، وبيقول ذلك تواضعا يعني. لكن في حقيقة أخرى أن زاهد فعلا عمر بن عبد العزيز، قال لأنه أتته الدنيا فرفضها، أتته الدنيا فرفضها، يعني وصل إلى أعلى منصب في الدنيا، ولكن هذا المنصب ما كانش بقى أهمه فيه التلذذ والتنعم بالملذات والقصور والدور لا لا، كان أهمه رضا ربنا في هذا المنصب. فممكن إنسان يصل إلى أعلى المنصب وزاهد، لأن الدنيا مش في قلبه، الدنيا في إيده، الآخرة هي اللي في قلبه، هم رضا ربنا سبحانه وتعالى، بيطيع ربنا على أي حال وعلى أي وضع هو فيه. قال عوف: ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجنة من الحسن البصري. يعني ما إنسان بيقول أنا ما شفتش واحد أعرف بطرق العبادة وطرق الخير مثل الحسن البصري. الحسن البصري جمع بين هذا الفقه والعلم وتعليم العلم والعبادة والزهد سمعنا في السابق، وأصل ذلك العلم. مش هتعرف طريق الجنة إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. وعن كلثوم ابن جبير، وعن كلثوم ابن جبر قال: كان المتمني بالبصرة يقول عبادة طلق ابن حبيب وحلم مسلم ابن يسار. كان الناس يقول يعني أي واحد بيتمنى يكون زي مين؟ يقول زي في عبادة طلق ابن حبيب وفي حلم مسلم ابن يسار، كان بيتميز بهذه الصفة، صفة الحلم. والعبادة الاجتهاد في العبادة كان طلق ابن حبيب رحمه الله. قال الواقدي: قال الواقدي: كان ابن أبي ذئب يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة، ولو قيل له أن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. خلوها نقوله لو بكرة تقوم القيامة مش عارف يزود حاجة. ليه؟ ما فيش وقت بيمر من غير فايدة، ما فيش وقت يمر بغير طاعة. لو قالوا القيامة هتقوم بكرة ما عندوش مزيد من العمل، هتلاقيه صايم، تلاقيه مؤدي الفرائض، تلاقيه يقوم، تلاقيه محافظ على السنن الرواتب، تلاقيه محافظ على الأذكار، تلاقيه قراءة القرآن، يكف لسانه وجوارحه عن الحرام. ما فيش زيادة، وقته كله متوزع على الايه؟ على طاعة. ما فيش ثانية بيقول فيها أنا مش عارف أعمل إيه، ولا ثانية فيها فراغ. نهيك انه كنت فيها ثانيه او اوقات بيصفى ربنا، لا، وقته كله متوزع على الايه؟ يا صالح الدنيا بنيه صالحه، يا اما في صالح يا اما في دينه. اخبرني اخوه قال: كان اخي يصوم يوما ويفطر يوما ثم سرد الصوم. كان بيصوم يوم ويفطر يوم، بعد كده بعد ذلك ايه؟ سرد الصوم، يعني بيصوم السنه كلها ما عدا الايام المحرم صيامها، اللي هم الخمس ايام الفطر والاضحى وايام التشريق الثلاثه. وكان شديد الحال يتعشى الخبز والزيت، وله قميص وطيلسا يشتو فيه ويصيف. يعني ما كانش ايه؟ كان حاله شديد، كان فقير، ومع ذلك ما كانش متسخط، كان راضي بقدر الله، وما كانش زعلان من الفقر. له على اي حال وامثال هؤلاء. يعني ليه ما كانوش مثلا بيدعوا بالغنى، او ليه كانت مساله الفقر والغنى ديت تهمهمش قوي؟ لأن القضية قضية قلوب، هو الحال اللي هو فيه على أرض، هو بيتعبد ربنا، بيطيع ربنا، فشايف أنه مش محتاج حاجة ثانية. الإنسان إذا عاش قلبه في رياض طاعة الله عز وجل، الإنسان لما كيانه كله يبقى همه رضا ربنا سبحانه وتعالى، مسألة الفقر أو الغنى مش هتشغله كثيرا، لأن هو قلبه راضي مليان قناعة أنه القلب الموصول بالله المطيع لله عز وجل الأمور دي عنده هينة جدا. ولذلك أنت لو كل واحد فينا جرب حاله كده مع ربنا، إمتى بيكون يقعد يفكر في الدنيا وياريت حاجة تيجي؟ لما بيكون مقصر، لما يكون إيمانه بيضعف بيفكر بقى. لكن لما يكون إيمانه عالي التفكير ده بيقل قوي. يعني لما حاتم الصم بيقول: لي أربعة نسوة وتسعة أولاد، يعني بيعول 13 نفس وما كانش وزير ولا محافظ ولا مدير أمن ولا رجل أعمال كبير ولا لا. قال ما طمع الشيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم يوما. مش مرة كده أنا جيت في بالي وبعدين صرفت، لا ده ما طمع الشيطان، ما يطمعش إن هو يوسوس لي في أرزاقهم يوما. هو حال القلب، حال النفس مع الله عز وجل. قال وكان من رجال الناس صرامة وقولا بالحق، وكان يحفظ حديثه، لم يكن له كتاب، يعني كان بيروي من حفظه، من شدة حفظه، مش كاتب الأحاديث ذاته في كتابه بيحدث منها. وكان يروح إلى الجمعة باكرا فيصلي إلى أن يخرج الإمام، ورأيته يأتي دار أجداده عند الصفا فيأخذ كراءها، يعني الإيجار بتاعها، وكان لا يغير شيبه. تعال نشوف كده هنا الصوم، كان يصلي الليل أجمع وعبادة الصوم، وكان يقول بالحق ويعلم الناس، حافظ للحديث ويحدث الناس ويعلم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيذهب إلى الجمعة مبكرة يصلي من دخوله إلى المسجد إلى أن يخرج الإمام. دي عبادات، دي أنواع من العبادات وأنواع من الطاعات. مش كان بيروح الخطبة بعد الإمام يطلع المنبر، ولا أنه هو يروح في الخطبة الثانية، لا ده كان إيه، يذهب باكرا عايز أخذ الأجر الأكبر. وكان لا يغير شيبه، لكن السنة أن الإنسان يغير الشيب بشيء دون السواد، يعني بأي لون إلا الإيه، إلا اللون الأسود، إن السنة تغيير الشيب يعني. قال علي بن بكر كان إبراهيم بن أدهم من بني عجل كريم الحسب، وإذا حصد ارتجز وقال اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان له يعني بساتين، وكان لما يحصد هذه البساتين يذكر نفسه بقى أن إيه، أنفق بقى، مش كل همك بقى تأكل وتتمتع بقى بالفلوس، لا لا تنسى الصدقة، ولا تنسى العبادة. وكان يلبس فروا بلا قميص، وفي الصيف شقتين بأربعة دراهم، إزار ورداء، ويصوم في الحضر والسفر، ولا ينام الليل. ولا ينام الليل كان بيعمل إيه؟ كان قاعد على النت ولا بيلعب على ولا بيعمل على الفيسبوك ولا كان بيصلي. وكان يتفكر، عبادة جديدة، عبادة التفكر، تأمل الإنسان في هذا الخلق، في الملك، في الملكوت، فيما خلق الله عز وجل. العبادة اللي بتنمي عند العبد تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل. ما تفكر في هذا الخلق، ويتفكر في هذا الكون، وتفكر في هذا التدبير لهذا الكون، يتفكر في أنواع الناس وأحوالهم، يتفكر في الأيام قديما وحديثا، في قصص الأنبياء، في قصص الناس، التفكر في هذا الملك يؤدي إلى، لابد أن يؤدي إلى تعظيم الله عز وجل وإلى محبته سبحانه. فإذا عظم الإنسان ربه وأحبه لا تسل عن العبادة والخير. ويقبض أصحابه أجرته فلا يمسها بيده، ويقول كلوا بها شهواتكم. وكان ينظر وكان يطحن بيد واحدة مدين من قمح، يعني رغم أنه كان يعني في ساعة، لكن كان هو إيه، في نوع من الزهادة. فشوف هنا من أنواع العبادة، الصيام والقيام، عبادة التفكر، الصدقة. قال موسى ابن إسماعيل التبوذكي لو قلت لكم أني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك، في شوية للعب ولا الهزار ولا لا، كان مشغولا بنفسه، مشغولا، ما يسيبش نفسه وقت تعصي فيه، أو وقت تبقى فيها فراغ، أو وقت يستهوي فيه الشيطان، يبي يحدث يعلم الناس، يبي يقرأ سواء في كتب العلم أو بيتعلم أو بيقرأ القرآن أو يسبح أو يصلي، قسم نهاره على ذلك. قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، قال الذهبي: كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، أوقاته كلها مليانة بالعبادات والأوراد، أوراد أوراد من العلم، أوراد من الحفظ، أوراد من الحديث، أوراد من التعليم، أوراد من قراءة القرآن، أوراد من التسبيح، أوراد من الأذكار، أوراد من أنواع العبادات. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، من ضمن العبادات عند الإمام أحمد، انتبه لهذه العبادة. الإمام أحمد كان بيدعو بالليل لناس معينة، لناس من أهل العلم وأهل الصلاح، وكان يكثر الدعاء ويخفيه. الدعاء، عبادة الدعاء أنواع، عبادة الدعاء ما تفكرش أن أنت بس يعني لما تكون بس كده يعني عندك حاجة ولا مضطر لحاجة بس تقول يا رب الدين، ولا لا، فين دعائك؟ الدعاء نفسه عبادة، إظهار ذلك وفقرك وحاجتك لله عبادة. فتدعو الله عز وجل بالمغفرة رحمة، تدعو الله. تخيل الإمام أحمد كان يدعو، بيقول لك كان بيسمعه يدعو لأناس بأعينهم، تخيل أنه مثلا كان بيدعي دايما للإمام الشافعي رحمة الله على علماء المسلمين أجمعين. فتخيل أنت لما تذكر إخوانك كده وتدعو لهم بما تيسر لك من الدعاء، هذه عبادة. ممكن تدعو بنصرة الدين، ممكن تدعو ان ربنا وفق فلان ده، شايف فلان ده من اهل العلم واهل الفضل له جهد، تدعي ان ربنا يوفقه وان ربنا يعينه. شايف فلان ده محتاج او فقير او غير، تدعو ان ربنا ييسر له ويفتح عليه. شايف ان فلان ده مريض، تدعو ان ربنا يشفيه. هذه عبادات ما نغفلش عنها، وان كان يغفل عنها الكثير. فكر الدعاء كلها انه بس يا رب اشفيني، يا رب اديني، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، لا، لك وليه ولغيرك. الدعاء للمسلمين في في في في في مشارق الدنيا ومغاربها، الدعاء لبلدك ولأهلك، دي أدعية ليه بنغفل عنها؟ بنغفل الإنسان يدعو لأهله، لإخوانه، سواء إخوانه اللي هو أخوه وأخته، أو الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة ولو كانوا أحياء بالطاعة وحسن الخاتمة. الدعاء للمسلمين في كل مكان، هذا من أعظم أسباب نصرة المسلمين في كل مكان. إزاي نغفل عن هذه العبادات؟ قال: ويصلي بين العشاءين، بين المغرب والعشاء بيقضي كله صلاة، فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة، ثم يوتر وينام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي. وكانت قراءته لينة، ربما لم أفهم بعضها. وكان يصوم ويدمن، يعني يداوم على الصوم، يكثر من الصوم، ثم يفطر ما شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات، يعني صارت الصوم وداوم على الصوم إلى أن مات رحمه الله تعالى. قال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل يجيب في العرس والختان ويأكل، يعني المحد بدعيه، طب نشوف الإمام وقدره قد إيه بيلبي الدعوة. وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة، لأن أحمد كان عنده ورع شديد جدا، وكذلك غيره من الأئمة في الفتوى، وكان يتمنى أن أي حد يغنيه عن هذا الأمر تورعا وخوفا من الله عز وجل. وكان إن رأى إناء فضة أو منكرا خرج، سكتش على منكر، سكتش المنكرات تبقى موجودة، لا، كان بينكر المنكر ويأمر بالمعروف. وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس، الخمول يعني عدم الشهرة، ما تفكرش الخمول يعني التكاسل، لا، الخمول يعني عدم الشهرة. كانش يحب انه يشتهر وان الناس ترحب بيه بقى، والامام راح والامام جه والشيخ راح والشيخ جه، لا، ما كان يحب هذا. وهذا كذلك كان الائمة رحمة الله على علماء المسلمين اجمعين. ويعود المريض، وكان يكره المشي في الاسواق ويؤثر الوحدة. دي عبادات كانت للامام احمد، عيادة المريض. وكان بقي ابن مخلد الأندلسي، وكان بقي ابن مخلد الأندلسي يختم القرآن كل ليلة في 13 ركعة، والسنة أن يختم القرآن أقل حاجة في 3 أيام. لكن مثل هذه الاجتهادات من هؤلاء الأفاضل، يعني كان لهم اجتهاد فيها، ربما يعني كانوا يعتقدون هذا في الأيام الفاضلة أو يعني الأزمنة الفاضلة، يعني كان لهم نوع من أنواع الإجهاد، أو ربما البعض يغفل أو ينسى بعض هذه الأحاديث يعني. لكن السنة أن الإنسان لا يختم في أقل من 3 ليالي. وكان يصلي بالنهار 100 ركعة ويصوم الدهر، وكان كثير الجهاد فاضلا، يذكر عنه أنه رابط 72 غزوة. وبقي من أخرى كان من تلاميذ الإمام أحمد، داء المرابطة اللي هو حماية الحدود بين المسلمين والكفار، حماية حدود الدولة الإسلامية اللي بين المسلمين والكفار، كان كثير الصلاة وكثير الجهاد. يقول: وكان بقي ابن مخلد قد قسم أيامه على أعمال البر، فكان إذا صلى الصبح قرأ حزبه من القرآن في المصحف سدس القرآن، ده غير الإيه كان بيصلون بالليل. أحيانا الواحد بيصلي بقول إزاي يعني يجمع كل ده في يوم واحد، وإزاي دي بركة الطاعة، بركة العبادة، إن ربنا يبارك في الوقت ويبارك في العمر ويبارك في الصحة ويبارك في العقل والأعضاء. دي على قد اجتهاد الإنسان وقربه من الله عز وجل ربنا بيبارك له سبحانه وتعالى. قال قرأ حزبه من القرآن في المصحف سدس القرآن، وكان أيضا يختم القرآن في الصلاة في كل يوم وليلة، ويخرج كل ليلة في الثلث الأخير إلى مسجده. مسجده يعني المكان اللي بيصلي فيه، كلمة المسجد إما تطلق على المسجد اللي هو البناء المعروف، أو على المكان اللي بيسجد فيه الإنسان. قال: إلى مسجده فيختم قربا صداع الفجر، وكان يصلي بعد حزبه من المصحف صلاة طويلة جدا، ثم ينقلب إلى داره، وقد اجتمع في مسجده الطلبة فيجدد الوضوء ويخرج إليهم، برضه بيعلم الناس، فإذا انقضت الدول صار إلى صومعة المسجد فيصلي إلى الظهر، ثم يكون هو المبتدئ بالأذان، ثم يهبط ثم يسمع إلى العصر، يعني يصلي بعد ما يخلص معهم يرجع يصلي للظهر، وبعدين هو اللي يؤذن كمان، يكون هو اللي يبتدئ بالأذان، يذهب إلى المسجد يصلي وبعدين يؤذن، وبعدين بعد كده يحدث الناس إلى العصر ويصلي ويسمع، وربما خرج في بقية النهار فيقعد بين القبور ويبكي ويعتبر زيارة المقابر والاتعاظ والاعتبار بها، فإذا غربت الشمس أتى مسجده ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر، وكان يسرد الصوم إلا يوم الجمعة، يعني كان بصوم 6 أيام عدا الجمعة، يفطر الجمعة ثم يصلي العشاء ويدخل بيته فيحدث أهله، حقوق ليه لأهله والأولاد، مش معناه أنه كان بيتعبد وسايب إليه أهله وأولاده، يؤدي إلى كل ذي حق حقه، لضيفه حق، لتلاميذه حق، لأهله حق، لابنه حق، كما أن الحق الأعظم هو حق الله تبارك وتعالى. قال: فيحدث أهله ثم ينام نومة قد أخذتها نفسه، ثم يقوم، هذا دأبه إلى أن توفي، وكان جلدا قويا على المشي، قد مشى مع ضعيف في مظلمة إلى إشبيلية، قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس، يعني مش بس عمال يتعبد ويصلي ويصوم ويعلم ويحدث ويخطب ويأذن ويعمل، لا، في عبادات أخرى، قضاء حوائج الناس، الناس تمشي في حاجة أخيك المسلم، تروح مع الناس إلى أن يقضي الله عز وجل حاجتهم. قال: ومشى مع آخر إلى البيرة، ومع امرأة ضعيفة إلى جيان، يعني كان له جهد هذا في قضاء حوائج المسلمين. زمان في أنواع من أنواع العباداتنا، كثرة طرق الخير وكثرة أنواع العبادات، نكمل إن شاء الله المرة الجاية في أنواع أخرى إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.